رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند المبتدعة. وقلنا أن الغرض من ذكر هذا المبحث الوقوف على أصول أهل البدعة حتى يتسنى لنا الرد عليهم. الأمر الثاني أن يقع بعض أهل السنة في مسالك وأصول أهل البدعة وهو لا يشعر. وذكرنا أن الأصل الأول عند أهل البدعة في التلقي والاستدلال رد النصوص الشرعية والجرأة في الاعتراض عليه. الأمر الثاني العبث في النصوص الشرعية وفي مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة. وقلنا أن هذا الأمر له عشر صور. الصورة الأولى أيوة طه، الصورة الأولى من صور العبث يا مصطفى، الأخذ بالقرآن دون السنة. الصورة الثانية تامر كنتش موجود، تفضل يا شيخ. أما تستحي الإيمان ببعض النصوص والكفر ببعض. الأصل الثالث، الصورة الثالثة، لا أنا بتكلم على صور التحريق العبث اللي احنا ذكرناها، صور العبث التي ذكرناها. خدنا صورتين ولا ثلاثة؟ اثنين فقط. الصورة الأولى الإيمان بالقرآن دون السنة. الأمر الثاني أو الصورة الثانية من صور العبث الإيمان ببعض النصوص دون إيه؟ دون بعض. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الصورة الثالثة من صور العبث من أهل البدعة في مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، وهي صورة مهمة في غاية الأهمية، فأرجو أن تمعنوا فيها النظر وتركزوا حتى يتسنى الوقوف على مآخذ ومداخل أهل البدع، وهي تحريف النصوص. الصورة الثالثة من صور العبث تحريف النصوص. اكتب أخي الفاضل. فكل من حرف نصا من نصوص الشريعة سواء تحريف اللفظ أو تحريف المعنى أو تحريف الأدلة، هيجي بالتفصيل. فكل من حرف نصا من نصوص الشريعة سواء تحريف اللفظ، تحريف المعنى، تحريف الأدلة، ففيه شبه من اليهود قال فيهم ربنا عز وجل ففيه شبه من اليهود قال فيهم ربنا عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآية. طيب بناء على ذلك أي إنسان يحرف النص، وسيأتينا صور التحريف دي، فيه شبه من مين؟ من اليهود. طيب هل يلزم من ذلك أن يكون يهوديا؟ هل يلزم من ذلك أن يكون كافرا؟ لا يلزم. كل ما في الأمر أنه هو إيه؟ تشبه بفرق مذمومة في صورة منهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني أي إنسان دلوقتي في مصر لا يقر بالبيعة للرئيس الحالي ومات على ذلك مات ميتة جاهلية، واخد بالك؟ لأن كان من شعار الجاهلية أنهم لا يبيعون لأميرهم أو لإمامهم، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم في هذا الأمر وهو مذموم. ولا يلزم من أن يتشبه الإنسان بفرقة مذمومة ذمها الشرع أن يكون مثلهم في كل شيء، ولكن الذم يقع عليه في هذا الذي تشبه به. طيب أنواع التحريف، أنواع التحريف ثلاثة أنواع. النوع الأول تحريف اللفظ، النوع الثاني تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه، المعنى الثالث تحريف الأدلة عن موضعها. تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه. المعنى الثالث تحريف الأدلة عن موضعها. كتبت يا شيخ؟ سمعني كده؟ عن ايه؟ عن مواضع. طيب، اولا تحريف اللفظ. يقصد به ان يغير اللفظ بالزيادة او النقصان او تغيير الشكل ليتغير المعنى. درس النهارده مهم جدا، عاوز التركيز فيه. يقصد ان يغير اللفظ بالزياده او النقصان او تغيير الشكل ليتغير المعنى او تغيير الشكل ليتغير المعنى. قال الله تعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة. نعم، جت في كم موضع؟ ورد عليه رد يا رد. أتت في موضعين، في الأعراف وفي البقرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. نقط بعدها كده، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. البخاري يا شيخ علي من اللي صحح الحديث؟ لما؟ جزاك الله خير. في بقى كده عندنا ثوابت معايا يا شباب. ايه الثوابت دي؟ الحديث في البخاري او في مسلم او في احدهما خلاص جاوز القنطرة وصحت نسبته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما عادش في كلام، خلاص لا يلتفت لاي متكلم في صحيحي البخاري او مسلم. روى البخاري من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على استاهم وقالوا حبة في شعرة. حبة، نعم، يزحفون على استاهم. فبدلوا وقالوا حنطة أو حبة في شعره. أيوة. انتهى الحديث. ومن ذلك قول ربنا عز وجل في 7 مواضع في القرآن الرحمن على العرش استوى. لا ده مش ها؟ في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، وردت في 7 مواضع يا أخوانا. قال أهل البدعة استوى بمعنى استولى. انظر بقى، حطة حنطة، استوى استولى. وضحت وجه الشبه؟ قال الشاعر نون اليهودي ولام الجهمي. قال الشاعر اللي هو الإمام ابن القيم سيدي، خلاص قال ابن القيم رحمه الله نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. مفهوم ولا لا يا اخوان؟ طب ماشي، حاضر. نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان زائدتان. يعني ايه؟ ربنا عز وجل قال لهم حط، اي حط عنا خطايانا، قالوا ايه؟ حمط، زودوا النون. ربنا عز وجل قال استوى، اهل البدع قالوا ايه؟ استولى، زودوا الايه؟ اللام. فنون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يبقى النوع الاول تحريف اللفظ بالزياده، اي يزيد في اللفظ ليتغير الايه؟ المعنى. هذا نوع من انواع التحريف. نعم. ها؟ نعم. لا، الجهميه نفوا الاستواء مطلقا. المعتزله والاشاعره اولوا الاستواء. فرق بين الاثنين. نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. مقصد ابن القيم، خذوا بالكم معايا يا اخوان، لابد ان نفرق بين بدايه المبتدعه وبين ما قالوا اليه وما وصلوا اليه. يعني بدايتهم كلها بتبقى مختلفه متباينه، وعند الامعان في الاضلال والخذلان والبعد عن شريعه الرحمن يتفرقون مذاهب شتى، وفي نهايه الامر يؤولون الى الزندقه والكفر. واخد بالك؟ فالجهمية في بدايتهم قبل أن ينفوا الصفات كانوا يؤولون، ثم ارتقوا إلى مرحلة إمعانا في الضلال ونفوا الصفات مطلقا. خلفهم في ذلك المعتزلة، خلفهم في ذلك الأشاعرة. فالإمام ابن القيم لما قال ولام الجهمي باعتبار البداية وليس باعتبار النهاية. واضحة؟ طيب. ومن ذلك أيضا تحريف المبتدعة للفظ الجلالة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، بنصب لفظ الجلالة حتى يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله. طب ده كله عشان ايه؟ حتى ينفوا صفة الكلام عن الله. طيب وما الذي يزعجهم ان تكون صفة الكلام ثابتة لله؟ قالوا بعقلهم الردي الغبي لو اثبتنا لله صفة الكلام يلزم ان يكون الله مشابها لخلقه. والكلام ده كلام باطل ولا يلزم؟ لا يلزم. ها؟ لا يلزم. الله عز وجل يتكلم، ولا يلزم أن من كونه يتكلم أن يكون له لسان وشفتان وحنجرة وأسنان، لا يلزم من ذلك. ولكن هم بعقلهم الرضي وبهواهم الغبي أثبتوا هذا اللازم وليس بلازم. يبقى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما حرفوا ونصبوا لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما حتى يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله. طيب اكتب. ذهب بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء، إلى أبي عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة، وقال له من القائل؟ المعتزلة. وقال له أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو هب أني قرأتها لك كما تريد، فما تصنع في قوله تعالى هب أني قرأتها لك كما تريد، فما تصنع في قوله تعالى ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا، ماذا قرأتنا؟ إلى ميقاتنا. سبحان الله يا أخي، الإنسان فينا ده، نسأل الله السلامة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي وانصرف. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ المعتزلي بعض الروايات قالوا أنه هو عمرو بن عبيد، ما علينا، عمرو بن عبيد وصل بن عطاء ذرية بعضها من بعض. ولكن هذا الذي ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء عالم، وبالذات عالم في اللغة. فلما طلب من أبي عمرو بن العلاء وكلم الله موسى تكليما بلفظ الجلالة، دي تأتي على وجه من أوجه النحو ولكن وجه ضعيف، تقديم المفعول على الفعل. ولكن في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يستحيل أن تأتي ربه أبدا. ومن أجل هذا المعتزلي لم يناقش، بهت كأنه لم يسمع الآية إلا في هذا الوقت. مع إخوانا، يبقى النوع الأول من أنواع التحريف تحريف الإيه؟ اللفظ، إما بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو بتغيير شكل الكلمة التشكيل ليتغير الإيه؟ المعنى. ده النوع الأول من أنواع الإيه؟ التحريف، والأمثلة سبقت عليه. طيب النوع الثاني من أنواع التحريف يا إخوانا هو تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، والمقصود من ذلك صرف اللفظ عن معناه الظاهري، صرف اللفظ عن معناه الظاهري وما يفهمه كل عربي من معناه، صرف اللفظ عن معناه الظاهري وما يفهمه كل عربي من معناه إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، وهو ما يسميه بعض المتأخرين بالتأويل، وهو ما يسميه بعض المتأخرين بالتأويل. خليكم معايا كده لحظة عشان نستوعب المسألة ديت. كما ذكرنا قبل ذلك، كلام العربي عبارة عن ألفاظ، وهذه الألفاظ تدل على معان. طيب يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى؟ الكلام ده لا يوجد، فإن وجد فليس من لغة العرب، دي مسألة منتهية. المبتدعة ماذا صنعوا لما وجدوا أن التحريف بالمعنى الأول وهو تغيير اللفظ بالزيادة أو النقصان أو بالتشكيل أمر فضحوا من أجله، تركوا هذا الأمر وانتقلوا إلى النوع الثاني من أنواع التحريف، وهو تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على إيه؟ على حقيقته كما هو. وده من أخطر مسالك المبتدعة، ولكن النوع الثالث وهو تحريف الأدلة عن مواضعها أشد خطورة من هذا وسيأتي. ماذا صنعوا؟ قالوا إحنا سنبقي اللفظ على ما هو عليه، ولكن المعنى المراد من هذا اللفظ ليس الذي ذهبتم إليه، بل له معنى آخر. وحتى يضفوا على تحريفهم صبغة شرعية كما يفعل المبتدعة، قالوا إحنا أولنا اللفظ لم نحرف، أولنا. أهل السنة والجماعة فطنوا إلى مسالكهم هذه وبسطوا الأمر فقالوا اكتب، والتأويل عند المتقدمين، والتأويل عند المتقدمين ليس له إلا معنيان. أي نعم، والتأويل عند المتقدمين ليس له إلا معنيين. المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. مثال ذلك قوله تعالى، مثال ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية. التأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، يعني نهاية الأمر. يعني لما قال ربنا عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حينما نذهب إن شاء الله إلى الجنة برحمة المولى عز وجل وننظر إلى الأشياء ونعاينها، هو ذا التأويل، أي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم يأتي تأويله، أي حقيقته، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية، يبقى النوع الأول من التأويل معناها إيه؟ احفظوا الكلام ده يا أخواني، معناه يا طه. المعنى الثاني من أنواع التأويل ده عند المتقدمين. إيه معنى المتقدمين؟ يعني عند الإمام أحمد وعند الليث بن سعد والشافعي، أدي معنى المتقدمين. المعنى الثاني التفسير والبيان. التفسير والبيان، مثال ذلك قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي بتفسيرها وببيانها. ومن ذلك أيضا قول كثير من أئمة التفسير، مثال آخر يعني، ومن ذلك أيضا قول كثير من أئمة التفسير القول في تأويل قوله تعالى. يبقى تأويل هنا بمعنى إيه؟ التفسير والإيه؟ والبيان. التفسير والبيان دول يا أخوانا اللي هي معاني التأويل عند المتقدمين من سلف الأمة. الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الأمر الثاني التفسير والإيه؟ والبيان. جاء بعد ذلك المتأخرون من علماء السلف، وأضافوا حالة أخرى من حالات التأويل. أضافوا إيه؟ بس أصل التأويل عند السلف المعنين دول بس، اللي هم إيه؟ على التفسير والبيان والحقيقة التي يقول إليها شيء. المتأخرين جابوا معنى ثالث، قالوا المعنى الثالث بقى، قالوا صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصارف. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصرف. كتبت يا وليد؟ كتبت؟ ها؟ سمعني كده اللي كتبته. وجاء المتأخرون ولا متأخرون؟ طيب ماشي. مع وجود قرينة تدل على هذا الصرف، ده المعنى الايه الثالث من معاني الايه التأويل. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، هذا المعنى الاخير من معاني التأويل عند السلف الصالح او عند المتأخرين منهم، لكي نستوعبه لابد ان نبسط الكلام اكثر من ذلك، وهذا الذي سيبسط امامكم الان بسط قبل ذلك، فلتتسع الصدور الذي سمعته قبل ذلك. نقول ألفاظ العرب بما دلت عليه من معان بالاستقراء وجدوا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أقولتني المعلومة دي؟ ألفاظ العرب بما دلت عليه من معان بالاستقراء وجدوا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني أنا عندي لفظ إيه؟ كوب أو كأس، واخد بالك؟ لفظ كتاب، لفظ ثوب. هذه الألفاظ بتدل على معاني، ولا في ألفاظ ما تدلش على معاني؟ في ولا فيش؟ ما فيش أبدا. طب لو موجود يبقى مش من عندنا، ده بقى لفظ أعجمي معرب ما يلزمناش، ولكن احنا بنتكلم في ألفاظ العربية تدل على معاني. كما قلنا قبل ذلك لفظ الجمل، الجيم والميم واللام بيدل على معنى، لفظ البرتقال بيدل على معنى، مظبوط كده؟ لفظ الرجل يدل على معنى، المرأة يدل على معنى، المسجد، وهكذا. ألفاظ بتدل على إيه؟ على معاني. علماء اللغة تتبعوا ألفاظ العرب باعتبار ما دلت عليه من معاني، وجدوا أن هذه الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. التقدمة دي واضحة؟ يعني لما أسأل وأقول إيه؟ تنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول لفظ لا يدل إلا على معنى واحد فقط، لفظ لا يدل إلا على معنى واحد فقط. إيه معنى كلمة لا يدل إلا على معنى واحد؟ جبنا قواميس العربية وبسكنا اللفظ ده، في كل قواميس العربية هو معنى واحد، كل قواميس العربية، لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح والتعريفات للجرجان ومقاييس اللغة لابن فارس، كل الكلام اللغة العربية قالوا ان اللفظ ده ملوش غير معنى واحد. خلاص، ده هنسميه ايه بقى؟ هنسميه النص. هنسميه اخواننا النص. يبقى ما معنى النص يا تامر؟ هو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد فقط في لغة العرب، ده اسمه ايه؟ النص. طيب حكمه ايه؟ اكتب وجوب العمل به، وجوب العمل به وعدم تركه الا عند الناسخ. وجوب العمل به وعدم تركه الا عند وجود الايه؟ الناسخ. امثلة على هذا النوع، امثلة على هذا النوع، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. محل الشاهد كلمة أربعة، ده لفظ يدل على معنى ملوش غير معنى واحد، ما فيش غيره. واخد بالك؟ مثال آخر، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. محل الشاهد نصف في لغة العرب معروف، وأربعة معروف. واضحة يا أخوانا دي؟ كذلك في البخاري وغيره من حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. هات الهاتف ده يا شباب، اقفله، هاتف اقفله خالص. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ايه؟ صاعا من طعام. كلمة صاع ليس لها الا معنى واحد في لغة العرب، أربع إيه؟ أمداد. هاتها من حديث عبادة بن الصام أو حديث ابن عمر روين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. كلمة صاع ليس لها إلا معنى واحد في لغة العرب، الصاع مقياس أو مكيال أهل المدينة يسع أربعة أمداد. ده معنى لحدش قال يسوي 10 جنيه ولا 5 دراهم ولا 20 درهم، ما قال بذلك أحد. الصاع مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد، يسع أربعة أمداد. نعم؟ لا، يسع أربعة أمداد. المد هو الحفنة بكفي الرجل المعتدل، واخد بالك؟ بكفي الرجل المعتدل. نعم، في بقى اللي هو تقاوي رجاله، واخد بالك؟ وفي رجاله، واخد بالك انت ازاي؟ اكل لي عم من عمامي ما وجدنا له حذاء قط، والله خالص عليه رحمه الله. فكان كفه بقى ما ينفعش في المد هنا خالص، كان هو بالظبط كفين اتنين بيعمل الكيله، واخد بالك؟ وهو المتعارف عليه ان الصاع في الرز يعني 2 كيلو ونص او 3 كيلو الا ربع، فتجاوزا 3 كيلو. الشاهد يا اخوانا كلمة ايه؟ صاع. الصاع ده ماله؟ ها لفظ يدل على ايه؟ على معنى واحد بس، معنى ايه؟ واحد فقط. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى لما اجي تجيلي لفظة من الفاظ العرب ووجدتها لا تدل الا على معنى واحد فقط اللي هو سميه الايه؟ النص، الحكم الشرعي ايه؟ يجب العمل به. طيب متى اترك العمل به؟ عند النسخ. وجدنا ناسخ، نسخ الحكم ده خلاص لا اعمل به. واضح دي؟ طيب نافلة القول، هناك فرق بين النص عند الأصوليين والنص عند الفقهاء. أو استوى الحي؟ تفضل يا أخي. حاضر. النص عند الأصوليين والنص عند مين؟ عند الفقهاء. ركزوا في الحاجات دي مهمة جدا. زي الدليل عند الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين. إيه ده؟ هاتف؟ هاتف. هاتوا هاتوا عشان تروح بقى لمرضك شوف تعمل فيك ايه ماليش دعوه. قفلته؟ ماشي. شوف ولاد الكتب اللي احنا عاوزينها ايه؟ حتى نبيع كل هذا وناتي بكره. الكاميرا عزبه الطريقه. ها؟ الكاميرا عزبه الطريقه؟ ماشي. ها؟ معايا مشاكل؟ النص عند الاصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد اللي احنا قلنا دلوقتي. والنص عند الفقهاء هو الدليل الشرعي للمسألة. والنص عند الفقهاء هو الدليل الشرعي للمسألة. يبقى أما الفقيه يقول لك المسألة فيها نص تبقى فاهم يعني ايه دليل. أما الأصول يقول لك عندي نص يعني ولا تكلمش. يبقى ايه نص اللي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى ايه واحد فقط. معايا يا اخوانا؟ عند الفقهاء هو الدليل الشرعي في المسألة. هو الدليل عشان كده تجد ان الاصوليين يقول لك ايه لا قياس مع النص. ايه معنى النص عند الاصوليين هنا اللي هو لا قياس مع النص؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد. هتقيس مع نص ازاي؟ واضح يا اخواننا ديت كلام الاصوليين لا قياس ايه مع النص. عشان كده نقول ايه اول من قاس ابليس لما قاس مع النص قال له ربنا اسجد قال انا خير منه. طيب واحنا ما بنتكلمش في الخيريه ده احنا بنقول لك اسجد فلما قال انا خير منه قاس مع وجود الايه النص. عشان كده اي قياس مع وجود النص قياس نسميه قياس ايه فاسد. فلما قاس المبتدعه اهل البدعه اهل الاحزاب اهل الفرقه قالوا مشروعيه الاحزاب قياسا على حزب الفضولي نقول لهم لا انت كده ما انتش فاهم حاجه خالص ولا انت عارف حاجه ده انت راجل صاحب هوى تريد أن تستدل بهواك على ما يروق لك. فهذه كلها أقيسة فاسدة أقيسة إيه باطلة. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ طيب النوع الثاني من ألفاظ العرب باعتبار ما دلت عليه إيه قول يا رد من معاني اللي هو لا ده على إحنا هنا بنتنزل مع المخاطب على اعتبار صحته. ما هو قال لك سيدنا النبي قال لك حلف الفضول عمل حلف وحلف معناها حزب يبقى احنا نعمل احزاب. واخد بالك؟ طبعا هذا تخريف من اهل البدعه. وكما ذكرت لكم واسمع هؤلاء الشباب كل من تكلم بمشروعيه الاحزاب باعيانهم اعرفهم باعيانهم من السبعينيات ويما جلسنا وكانت الكلمة متفقة على حرمة هذه الأشياء. ومن أجل ذلك لما خرفوا وخالفوا الأصول ما ترددنا في تبديعهم بأعيانه. لما؟ لأن الأمر كان مستقرا عندنا. ده كان ساعات لما نيجي مثلا أيام ما كان تحصل الانتخابات والإخوان يخش والإسلام هو الحل واللحوت السوداء سود الله وجوهه. واخد بالك؟ كنا نجلس نتناقش بيننا وبين بعضنا اتناقش في الثوابت. ده دي عندنا ثوابت بنتكلم في اترك هذا ودعنا نتكلم في قضيات اخرى. فلما خالفوا هذه الامور مخالفه صريحه ما كان عندهم لنا من عذر بل هم مبتدعه باعيانهم ولا كرامه عين. النوع الثاني من انواع الفاظ لغه العرب لفظ يحتمل على معنيين أو أكثر وبعض المعاني أظهر أو أوضح من بعض. وبعض المعاني أوضح أو أظهر من بعض، فيجب العمل بالظاهر. الحكم يجب العمل بالظاهر، ولا ننتقل إلى المعنى الآخر إلا بالشروط الآتية. ولا ننتقل، يبقى أول حاجة يجب العمل بالظاهر، لأن اللفظ ده له كم معنى أو أكتر، بس واحد المعاني أرجح، يعني جينا نحطهم في الميزان لقينا واحد بيرجح، فبنسميه المعنى الراجح أو بنسميه المعنى الإيه؟ الظاهر. كويس. الآخر هنسميه المؤول أو المرجوح. معايا؟ فإحنا بنعمل إيه؟ بقولك يجب علينا أن نعمل بالمعنى الظاهر أو الراجح، ولا نعمل بالمعنى الآخر إلا بهذه الشروط مجتمعة. إلا بهذه الشروط مجتمعة. إيه معنى شروط مجتمعة؟ يعني كلها مرة واحدة، ما ينفعش أقول واحد يحضر والباقي يتخلى. الشرط الأول استحالة العمل بالمعنى الظاهر. استحالة العمل بالمعنى الظاهر. الشرط الثاني أن تدل لغة العربي على المعنى الآخر. أن تدل لغة العربي على المعنى الآخر. يبقى المعنى الآخر اللي احنا رحنه ده موجود في قاموس العربية، موجود، مش لسه هننزله. بس الشرط الثالث وجود القرينة التي تحمل على العمل بالمعنى الايه؟ المرجوح او الآخر. تحمل على العمل، وجود القرينة. القرينة، فإذا اختل شرط فلا يجوز. فإذا اختل شرط فلا يجوز وجود القرينة التي تحمل على العمل بالمعنى الآخر. فإذا اختل شرط فلا يجوز. فلا يجوز، وهو ما يسمى بالتأويل الفاسد. يبقى ايه معنى التأويل الفاسد؟ اهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري الى معنى اخر باختلال شرط من الشروط. اختل شرط يبقى التأويل ماله؟ فاسد ولا يجوز. وهذا من مسالك اهل البدعة. واضح يا اخوانا المسألة ديت؟ النوع الثاني ده واضح، اللي نضرب امثلة. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ فضل. أن تدل على المعنى الآخر لغة العرب. يعني خليك معايا، لغة العرب كما قلنا عبارة عن ألفاظ لها معاني. من سعة لغة العرب وحلاوتها فيه ألفاظ لها أكثر من معنى، واخد بالك؟ وفيه معاني لها أكثر من لفظ. يعني عندنا بيسموها الإيه؟ الألفاظ المشتركة والألفاظ المتباينة. لفظ مشترك، لفظين متباينين. إيه لفظ مشترك؟ يعني لفظ واحد له أكثر من معنى، واخد بالك؟ أو معنى واحد له أكثر من لفظ، اللي هو المترادف. يعني مثلا عندك القمح والحنطة والبر، معنى إيه؟ الغلة اللي احنا بندرسها اليومين دول. يبقى أكتر من لفظ ولها معنى واحد، بنسميها ألفاظ مترادفة. ألفاظ إيه؟ مترادفة، واخد بالك؟ طيب لفظ واحد ولكن له أكثر من معنى، مثلا لفظ عين تطلق على الجاسوس، تطلق على الجارحة اللي هي عينك اللي تشوف بها، تطلق على البئر، تطلق على الفلوس، تطلق على الجاسوس. ديت ايه؟ ألفاظ لغة العرب. طيب لما كلمة عين جاءت في لفظ رأيت عينا، أنا بقى راجل بتاع لغة عربية مش فاهم أي عين، ما أنا عندي بقى العلم لها معاني كتير. لكن لما أقول مثلا إيه رأيت عينا يمشي في الظلام ولا يسمع له صوت، ده من ده؟ ده الواد اللي بيتجسس. يبقى السياق نفسه هو اللي بيحدد الايه، المعنى المراد، واحد بالك اللي هي القرينه، نوع السياق نوع من انواع القرائن. معايا يا اخوانا كده؟ طيب جاءت الكلمه، جاءت الكلمه ولم يحدد السياق معناها، فبنشوف بقى الكلمه ده اللفظ ده هو، هل يا ترى هو يشتمل على معنيين وبعضها ارجح من بعض، او من النوع الثالث الذي سوف ياتي ذكره بعد قليل؟ فلو كان من النوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ايه، الفاظ لها اكتر من معنى ولكن بعضها ايه، ارجح من بعض، بعضها ماله ارجح من بعض، فهنا باخد بالمعنى الرجع على طول، ما بصش لقرائن ابدا. ولكن متى انظر للقرائن؟ متى انظر للقرائن؟ لو استحال العمل بالمعنى الظاهر، اول خطوه دي، طب استحال يبقى اذهب الى المعنى الاخر، بس لازم تكون لغه العرب تدل عليه، ولابد ان يكون عندي قرينه، واخد بالك؟ طيب مساله، هب ان المعنى الظاهر استحال العمل به ولا يوجد قرينه ولم تدل عليه لغه العرب، عارف الحاله دي ايه؟ الكلام يهمل. يبقى عيل بيتكلم، واخد بالك يا اخوانا؟ اللي هي قاعدة من قواعد الأصول، إذا تعذر إجراء الكلام على الحقيقة أو المجاز يهمل. يهمل يعني عيل عمال يخبط، سيبه يخبط، واخد بالك؟ إذا تعذر إمتى حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز يهمل. صبي بيتكلم معايا يا اخوانا؟ الكلام سهل ولا سهل يا مشايخ؟ ركزوا على اللي بيركزوا في الدرس ده لأنه مهم جدا. طيب أمثلة على ما ذكرنا، لفظ أسد، لفظ أسد يطلق في أصل اللغة على الحيوان المفترس، ده المعنى الظاهر له، ده المعنى الظاهر له، فعند سماعه يصرف على المعنى اللي هو الظاهر. رأيت أسدا، أقول لك الله يحفظك منه، خلاص معايا يا أخوانا؟ ده اسمه المعنى الإيه؟ الظاهر، المعنى الظاهر. طيب إيه معنى كلمة المعنى الظاهر؟ ودي مهمة جدا، اكتب المعنى الظاهر، المراد منه المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ. المعنى إيه؟ معنى كلمة المعنى الظاهر اللي هو ظاهر اللفظ، هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ، عند سماع اللفظ. ودي ثوابت ما حدش خلف فيه. يعني انا قاعد في البيت، قال لي ابي ابني ندى، يا ابي قلت له، قال لي عم الحاج واحد جاي زياره لك وجايب لك صباطه موز، واخد بالك؟ طبعا مش من مقام الراجل، هيجيب ربنا يبارك فيه، راجل اهل كرم. فلما سمعت كلمه صباطه موز خلاص في حاجه جت في الذهن ولا ما جاتش؟ متى لا ياتي في الذهن؟ لو انا اول مره اسمع اللفظ ده، او سمعته ولم اره، فلما اثبت قلت طب الحمد لله، اول مره اشوفه، ما اخرج اشوفه. لكن لو انا اعرفها جيدا خلاص، واخد بالك؟ الشيخ بيقابلني وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي انا بفضل الله اشتريت سياره نصف نقل، خلاص كابينه وصندوق ورا واربع عجلات، مش هو ده المعنى المتبادر للاذهان؟ واخد بالك؟ واحد بيقول لك والله إيه، خد هذا القلم، خلاص معروف. يبقى المعنى الذي يتبادر الى الذهن عند سماع اللفظ هو المعنى المراد من كل لفظ. عشان كده العلماء بيقولوا ايه، والاصل اجراء الالفاظ على حقيقتها، ده الاصل، الاصل ها اجراء الالفاظ على ايه، على حقيقتها. سعد ما اسمع منك اي لفظ باخده على معناه الظاهري، ما ينفعش اشوف له معنى اخر في البدايه. مثال ذلك اللي هو الايه، الاسد تطلق على الايه، الحيوان المفترس ايضا، وتطلق ايضا على الرجل الشجاع، تطلق على الرجل الشجاع. أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب صلى الله على نبينا ورضي الله عن الصحابة. واضح يا أخوانا دي؟ طيب، لما أقول مثلا رأيت أسدا في الصحراء، خلاص ساعة ما تشوف يقول إيه، طب عمل فيك حاجة؟ لا، جريت منه قبل الحمد لله. لكن مثلا رأيت أسد السنة يقود سيارته ولا يشق له غبار، مين ده أخوانا؟ الألباني رحمة الله عليه. معروف. يبقى قلنا الألباني ليه؟ لأن بيسوق العربية، واخد بالك أنت، وأسد السنة بلا نزاع. يبقى هنا صرفنا اللفظ عن معناه الظاهري لوجود قرين. ايه القرين؟ ما فيش اسد بيسوق عربي، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى صرفناه من معناه الظاهر الى معنى اخر دلت عليه ايه؟ لغه العرب. ماشي. مثال اخر، اقول انا بتكلم تغديت بالامس عند حاتم الطائي، واحنا في سنه 1434، واخد بالك انت ازاي؟ ده حاتم مات يا عم من زمان، هو ربنا احياه ولا عفريت طلع لك اسمه حاتم؟ لا يا عم، عند حاتم الطائي أطعمنا عيش وطعمي، ماذا أكثر من ذلك؟ ففوجئنا أن هو إيه؟ اتغدى عند رجل إيه؟ كريم. واضح يا شيخ؟ يبقى اللفظ له كم معنى؟ ها؟ أكثر من معنى، ولكن بعض المعنى ها؟ أهم حاجة أرجح من إيه؟ من بعض. بنعمل بالمعنى أنه الله. مثال آخر، لفظ يد، لفظ يد اللي هو الياء والدال تطلق في لغة العرب ويقصد بها المعاني الآتية. كم يبقى الوقت هنا؟ تطلق في لغة العرب ويطلق ويرب بها المعاني الآتية: الجارحة، المعنى الثاني القوة أو القدرة، المعنى الثالث النعمة والفضل. دي في لغة العرب، ولكن أصل معناها إيه؟ اليد. فعند سماعها تصرف إلى الجارحة على طول، لأنه ده المعنى الظاهر المتبادر للأذهان، وده ولكن هناك معاني أقل منها، يبقى ده معنى راجع وده معنى إيه؟ مرجوح. واضح يا أخوانا دي؟ طيب، قال الإمام ابن قتيبة: ولفظ اليد في لغة العربي، ولفظ اليد في لغة العربي إذا قطع عن الإضافة أو جاء مثنى لا يصرف إلا إلى الجارحة. ودي مهمة جدا عشان المبتدعة اللي بيأولوا صفة اليد ويجعلونها بمعنى القدرة أو النعمة أو الفضل. إذا قطع عن الإضافة أو جاءت مثنى لا تصرف إلا للجارحة. طيب، لما أسمع قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي، يد الله، يبقى هنا يد أضيفت إلى الله عز وجل. أهل البدعة قالوا لا، ليس لله يد، لما أيها الضال؟ قال: لو أثبت لله يد لشبهت الله بخلقه. ومن قال هذا لا يلزم من إثبات اليد إثبات التشبيه والتمثيل. فقلنا لا يلزم من إثبات صفة اليد لله أن يشبه الله بخلقه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. وقلنا إن هذه الآية من أعظم آيات الصفات في القرآن، أصل الأصول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه المثلية في أول الآية وفي آخرها أثبت لنفسه السمع والبصر. فمن أثبت ومثل خالف أول الآية، ومن لم يثبت خالف آخر الآية، فلا بد من الإثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعريف ولا تعطيل. فقلنا يد ليست هناك استحالة أن نثبتها للمولى عز وجل. طيب إن كان هناك استحالة، ما وجه الاستحالة؟ ما فيش، التشبيه والتمثيل هذا لا يلزم. ومن أجل هذا قول أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل هو أعدل الأقوال وهو أصوب الأقوال. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أو ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. طيب اليد هذه إذا جاءت مثنى في لغة العربي، مثنى على طول ما عادش لها أي معنى غير الجارح. ومن أجل هذا قال وقوله الحق: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطة. كان السياق يقتضي ذلك، مظبوط، ولكن قال إيه؟ بل يداه، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. يبقى جاءت هنا اليد بمعنى المثنى، يبقى ما ينفعش أبدا إلا تكون بمعنى الجرح. طيب سؤال: هل نثبت لله عز وجل صفة الجارحة؟ الجواب لا. لما؟ لم ترد. طيب هل ننفي عن الله عز وجل صفة الجارحة؟ الجواب لا، لم يرد النفي. طب يعني ايه؟ ما تخصناش، ما نتكلمش فيه. السؤال العام: لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك لا نتكلم مطلقا. ربكم أعور ليس بأعور. لما؟ النبي نفاه عنه: إن ربكم ليس بأعور، أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طيب ربنا سبحانه وتعالى له جسم، مش هرد عليه. ليه؟ سؤال مبتدئ. خلاص، طب ما واحدة من اتنين، لا له ولا ملوش، مش هرد عليك، انت مبتدع ضال. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وده المسلك الصواب في صفات المولى عز وجل: اثبات لما اثبت ونفي لما تم نفيه، عدا ذلك لا نتكلم. وده الاسلم والاحوط لدين الله عز وجل، وده مسلك السلف. ولكن نخش بقى في غوائط علماء الكلام، ولو كان كذا يبقى كذا يبقى كذا، لا، كان ده كلام باطل. مع أن علماء السنة كالإمام أحمد وغيره من أساطين أهل العلم وشيخ الإسلام ردوا على علماء الكلام بما أفحموه. فلما قال له: لله جسم، قال له: قول لي بقى كده، ماذا تريد بالجسم؟ واخد بالك؟ أتريد بجسم أي عبارة عن أجزاء تتبعض ويحتاج بعضها لبعض؟ تريد جسم، تريد هذا المعنى من كلمة الجسم؟ قال له: آه. لا، ليس لله جسم بهذا المعنى. طب تريد لله جسم أي له ذات ولكن ليس كبقية الأجسام؟ آه، بهذا المعنى نعم، ولكن نتنزه عن ذكرها لعدم ورودها. واضحة؟ أوصل حاجة؟ لا، طول بالك لعلي أخطأت. أنا أقول إيه؟ لا نثبت إلا ما ثبت، ولا ننفي إلا ما تم نفيه. فنقول: الله عز وجل لا يموت، نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واخد بالك؟ إنكم لا تدعون أصما ولا أبكى، نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل. طيب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ننفع عن الله اللغوب وهو التعب، ننفع عن الله صفة العجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. يبقى ما نفاه ننفيه، بس عند النفي، عند النفي نعتقد كمال الضد، لازم يعني أقول إيه الله سبحانه وتعالى ننفي عنه صفة العجز وخبلك، ولكن نعتقد كمال القدرة، ننفي عنه صفة الموت مع كمال الحياة، ننفي عنه السن والنوم مع كمال القيومية. يبقى النفي الصحيح نفي أهل السنة عن بعض الصفات مع اعتقاد كمال الضد، أما الإثبات نثبت كما أثبتها ربنا على نفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفة لم ترد لا نفيا ولا إثباتا خلاص لا نتكلم فيها لا بالطول ولا بعض ولا تلزمنا بحق. ها نرجع لموضوعنا، الباب حساسة طويلة عاوز أخلصه. طيب أسمعني ما نسبته أنا لابن قتيبة. أيوة ماشي، ماذا تريد بقى؟ إيه الإشكال عندك؟ أي نعم لا، يعني قلنا اليد في لغة العرب لها ثلاث معاني، تطلق على الجارح اللي هي اليد يعني إيه، والمعنى الثاني على القدرة، والمعنى الثالث على النعمة والفضل. دي معنى نقول إيه لفلان يد عندي، واخد بالك؟ خلقت هذه الأشياء بيدي أي بقدرتي معايا، ولكن لو جاءت مثناة أو مقطوع عن الإضافة ما ينفعش نقول قدرة وما ينفعش نقول نعمة وفضل، لازم نقول إيه الجارح، أي نثبت لله عز وجل صفة اليد ليست بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة والفضل، بل له يد حقيقية، أما عن كيفيتها ما نعرفش. معي آخر فضل؟ هذا هو المعتقد. لا لا يعني نقول إيه، لا قلنا نثبت لله الجارحة، مش اليد بمعنى الجارح، لا صفة الجارحة، لا لا يجوز، لأن هذه الصفة لم ترد لا نفيا ولا إيه ولا إثباتا. أنتم معايا ولا كلام؟ حاضر. في صلح الحديبية لما حدث من عروة بن مسعود ما حدث، وقال له يا أبا القاسم والله ما رأيتك إلا وقد أتيت بأوباش من الناس حري أن يفروا ويتركوك. فقال أبو بكر الصديق أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له لولا يد لك عندي، يبقى أقول إيه يد لك عندي معايا؟ يعني ليك جميلة علي، ليك جميلة إيه علي، واخد بالك؟ طب لما أقول إيه هل يستقيم في الوقت العرب أقول إيه يد محمد عندي؟ أبدا ما ينفعش. إن قلنا ذلك ده كلام لحن في لغة العرب، ولكن نقول لفلان يد عندي، أما يد فلان عندي كلام غير مستقيم في لغة العرب. خلصت؟ الحمد لله. واضحة يا مشايخ؟ عشان كده لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في صحة فهم النصوص عند أهل السنة والجماعة، قلنا صحة فهم النصوص كم محور يا شيخ طارق؟ أربعة. سمعهم لي كده بس، انت جبت من الآخر خلاص. يبقى الاعتماد على لغة العرب في فهم النص، يبقى أنا عشان أفهم كلام العرب لازم أعرف لغة العرب حتى أفهم النص الشرعي، وده الخلط اللي جه عند المبتدعة، بدأوا يحرفون ويؤولون النصوص تأويل غير مستساغ بحجة أن لغة العرب تدل على، كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. أهل البدعة قالوا لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد. جبتوا الكلام ده منين؟ أهو كده وخلاص؟ لا مش كده، ننظر للغة العرب وأساطين اللغة الذين وضعوا أسسها ما قالوا بمثل هذا الكلام، فكيف تقول هذا الكلام وتبني عليه أحكام؟ لا، لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي في المستقبل لا على التأبيد، ده الأصل فيه. وممكن أن تفيد النفي على التأبيد إذا احتفت بها قرينة تدل على ذلك. هو ده كلام فهم لغة العرب. واضح يا إخواننا النوع الثاني؟ يبقى لفظ ماله ها يدل على إيه؟ على أكثر من معنى، ولكن بعض المعاني إيه أرجح منين؟ من بعض. العمل إيه؟ يعمل بالمعنى الظاهر. إيه المعنى الظاهر؟ ها هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان عند سماع النص أو عند سماع اللفظ. سمعته جه معنى في دماغه، هو ده المعنى الظاهر. الأصل إجراء الكلام على الحقيقة، ده الأصل في لغة العرب. طيب، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم في الجنة بأعينكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، خلاص ما عادش لها معنى غير معنى واحد، نرى الله بأعيننا التي في وجوهنا في الجنة إن شاء الله، ما لهاش معنى غير كده خالص. أما تقول بقى نرى بمعنى ننتظر ثوابه وهذا الكلام الباطل الذي قاله أهل البدعة، لا، هذا الكلام يا أخوانا مخالف، وهذا لا يسمى تأويلا بل يسمى تحريفا. أكمل المعنى الثالث أو القسم الثالث، لفظ يحتمل على معنيين أو أكثر. ولا مرجح لمعنى على آخر. ولا مرجح لمعنى على آخر. الواجب في هذه الحالة، الواجب في هذه الحالة التوقف وعدم العمل، التوقف وعدم العمل حتى يأتي مرجح أو مبين لأحد المعنيين. حتى يأتي مرجح أو مبين للعمل بأحد المعاني، للعمل بأحد المعاني، للعمل بأحد المعاني. مثال ذلك، المثال المشهور، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظة قروء تشمل الحيض والطهر. ولا مرجح لمعنى على الآخر، يعني الاثنين بمنزلة واحدة في لغة العرب. الحالة ديت يا اخوانا ده اسمه ايه؟ بنسميه لفظ مجمل او مشترك. لفظ ايه؟ مجمل او مشترك. الحالة اللي زي ديت يجب التوقف وعدم العمل حتى يأتي المبين. يأتي المبين اللي هو يوضح ايه المعنى المراد. ما المعنى المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء؟ طب ثلاثة نص ولا مش نص؟ نص، لأن الأعداد قاطعة الدلال. طيب ثلاث إيه؟ قروء أطهار ولا ثلاث حيضات؟ لابد من المبين، لأن كلا المعنيين بمرتبة واحدة. أولا ابتداء كده، لا يوجد في القرآن مجمل ولا في السنة ولا في الشريعة إلا وقد بين، ولا يوجد مشترك إلا ودل السياق على أحد معنيه. دي قاعدة عامة. حتى واحد يقول لك طب افرض المجمل ما جاش لحد النهاردة، لا الموضوع مش موجود أصلا. لا يوجد مجمل في الشريعة إلا وأتى المبين، ولا يوجد مشترك إلا وجاء السياق يحدد أحد المعاني. لا يوجد مجمل إلا وله مبين، ولا مشترك إلا وحدد المعنى المراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى أقرائك هنا بمعنى إيه؟ الحيض. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث إيه؟ حيضة، وانتهى الموضوع على ذلك. أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. واضح يا إخواننا؟ مثال آخر، قال تعالى: وآتوا حقهم يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتوا حقهم يوم حصاده. هذه الآية نص في موقف ومجملة في موقف آخر. نص يوم حصاده، خلاص درست الغلة طلع الزكاة على طول. طيب وآتوا حقه مجمل، مجمل الحق قد ايه؟ وبالمناسبة إخواني الله يبارك فيكم، موضوع زكاة الزروع والثمار الذي يؤثر فيها عاملان اثنان: العامل الأول كيفية سقي الأرض، العامل الثاني الكم الذي خرج من الأرض. بس المساحة، الإيجار، الملك، النفقة، أن يكون الزارع فقيرا محتاج، كل هذا ليس له تأثير. فلو أن أفقر خلق الله زرع أرضا وخرج منها النصاب وجبت عليه الزكاة، واخد بالك؟ يبقى المساحة ملهاش اعتبار، الملك، الملك، الإجارة، النفقة التي أنفقها، كل ده ملوش اعتبار. الاعتبار فين؟ في حاجتين اتنين، ها، اللي هو طريقة سقيا الأرض، الأمر الثاني ما خرج من الأرض. أما عن الأول فعند البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح والسواني نصف العشر. خلاص، يبقى بص انت بتروي ارضك ازاي. طبعا الواقع هنا وهنا وعندنا والكلام ده كله على طول ايه؟ نصف العشر. طيب الكم اللي يخرج عند مسلم من حديث ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسة أوسق. يبقى ده المجمل اللي في الآية بين في السنة: وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى عرفنا الحق، سقيا الأرض بمجهود بالنطح والسواني، يبقى عندنا نصف العشر. طب الكم اللي طلع خمسة أوسق، خلاص خمسة أوسق وأزيد، يبقى أصبح وجب فيه الإيه؟ الزكاة. الوسق ستون صاعا، الوسق كم؟ ستين صاع. يبقى ستين في خمسة ألف ومتين، إيه صاع ولا مد؟ طب أنا ما قلتش، أنا لسه وصلتش للمد. يبقى خمسة في ستين بثلاثمائة. نعم، ما قلت